بنفسه. قل بلى ربي لتأتينكم زعم لك من قل بلى وربي زعم لك قل بلى وربي لتبعثن ويستنبئونك حق هو يعني البعث قل إي وربي إنه الحق. كل هذه الآيات الثلاث أقسم الله تعالى بنفسه على وقوع المعاد والبعث الذي أنكره المشركون. نعم صلى الله عليكم. فقال تعالى قل بلى وربي لتأتينكم ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره فقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال مجاهد وقتادة لا يعزب عنه لا يغيب عنه أي الجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء. فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم. ثم يعيدها أحسن الله عليكم. ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله أولئك لهم عذاب من رجز أليم أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين. كما قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق هذه حكمة أخرى. أحسن الله إليك. قبلها أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. أم نجعل الذين آمنوا قبل الآية قبلها. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا أحسن الله إليكم. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله أولئك لهم عذاب من رجز أليم أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين. كما قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم هذه الآية الكريمة فيها الحكمة من قيام الساعة وأن الله تعالى يقيم الساعة ويبعث الخلق يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أنكروا القيامة والكفار ولا نوع من عكم فمن أنكر القيامة وأنكر البعث فهو كافر ولا يفيده أي عمل. هذا من نوع الكفر من أنكر ربوبية الله أو أنكر أسماءه أو صفاته أو شيئا جحد اسم من أسماء الله أو أنكر البعث أو أنكر ملكا من الملائكة أو أنكر الثواب أو العقاب فإنه يكون كافرا بالله عز وجل. أي نوع من أنواع الكفر يقع فيه الإنسان فإنه يخرجه من الملة ولا ينفعه في عمل حتى يؤمن بهذا الذي أنكره وجحده. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة أنكروها أنكروا البعث والقيامة أنكروا القيامة وأنكروا البعث. قال الله ردنا عليهم قل بلى وربي أقسم بنفسه الكريمة لتأكيد المقام قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب سبحانه عالم الغيب هو عالم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم أنه ستأتي الساعة ويقيمها سبحانه وتعالى عالم الغيب سبحانه وتعالى ما غاب عن الإنسان. في الآية الأخرى عالم الغيب والشهادة فيعلم الحاضر والغائب وليس عنده شيء غائب وكل شيء عنده حاضر موجود معلوم. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب لا يعزب عنه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر. كل في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ مكتوب، كتب في كتاب وهو اللوح المحفوظ مبين بين واضح، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وقالوا ما لهذا الكتاب لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقال أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقال أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ويقال لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع. العزيز أحسن الله عليك. العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد قهر كل شيء وغلبه. الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا. سبحانه. نعم، هذا بيان الحكمة في هذا البعث، وأن الحكمة هي الجزاء، مجازات المؤمنين بأعمالهم الصالحة ومجازات الكفار بأعمالهم السيئة. وأيضا وحكمة أخرى وهي أن أهل العلم من أهل الإيمان يشاهدون ما أخبر الله به ويحصل لهم يقين فوق اليقين الذي علموه، لأن اليقين درجات، ثلاث درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو ما يعلمه الإنسان بالأخبار الصادقة، فهم يعلمون بإخبار الله تعالى، يؤمنون بالله بكتبه وبرسله، وآمنوا بما أخبر الله به من البعث والجزاء والحساب، آمنوا به وعلموه يقينا وتيقنوا ذلك. ثم إذا شاهدوا الجزاء يوم القيامة حصل لهم عين اليقين والمشاهدة بأبصارهم، وهذا يقين أقوى من اليقين السابق. وحق اليقين هو مباشرة الشيء، ومثل ما أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرنا إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم متيقن أن الله يحيي الموتى، لكن يريد أن ينتقل إلى رتبة أعلى وهي عين اليقين مشاهدة. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقال فخذ أربعة من الطير، أخذ أربعة من الطير فقطع رؤوسهن وجعل على كل جبل منهن أجسادهن وأمسك الرؤوس بيده، فجعل كل طير يأتي ويركب رأسه وينظر، فإذا كان الرأس ليس الجسد امتنع حتى يأتي الجسد المناسب للرأس اللي هو رأسه فيركب. وهكذا حتى أحيى الله هذه الطيور، فشاهد بعينه وهو متيقن أن الله يحيي الموتى، لكن شاهد بعينه، صار علم اليقين أقوى، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ومثل أخبر الله تعالى في الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال الله تعالى فانظر إلى طعام، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. وهو ينظر تعالى، أحيى الله حماره وهو ينظر إليه، والعظام كيف ينتقل بعضها إلى بعض، وكيف وكسه الله لحمة ثم قام، فانتقل إلى علم اليقين. وهذه أنواع اليقين الثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومثال ذلك من مثلا لو قال شخص سال الوادي، شخص ثقة تثق به، تصدقه ولا تصدقه؟ صدقه. ثم لقيك اثنان فقالوا إيش؟ سال الوادي، تقوي التصديق. ثم لقيك 10 فقالوا سال الوادي، ثم لقيك 100 فقالوا سال الوادي، تشك؟ ما تشك، عندك يقين أنه سال الوادي. ثم أنت مشيت بنفسك، ركبت السيارة ووقفت على الوادي وهو يمشي، ورأيته يسيل، هذا حصل لك عين اليقين، قوي الإيمان عندك، فصار إيش؟ عين اليقين. ثم نزلت أنت في الوادي وشربت منه وباشرته، هذا حق اليقين، هذه مباشرة. فصارت الإنسان الذي أخبر ثم رأى ثم باشر، حصلت له أنواع اليقين الثلاثة. فكذلك إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. وكذلك المؤمن في قوله ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل لك من ربك هو الحق، يعني هؤلاء المؤمنون الذين يصدقون وأهل العلم وآمنوا بالله ورسله وآمنوا بالبعث ودعوا الناس إلى الإيمان بالبعث، عندهم يقين لا يتطرق إلى شك، وفي يوم القيامة يشاهدون الجزاء والحساب، فينتقلون إلى مرتبة أقوى من مرتبة العلم، وهي مرتبة عين اليقين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد في إثبات اسم العزيز والحميد، ويعبد له يقول عبد العزيز وعبد الحميد في إثبات صفة العزة والحمد لله عز وجل. نعم، أحسن الله عليكم. قال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك وقال الذين كفروا هذا خبر أحسن الله عليكم هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق إنكم أي بعد هذا الحال لفي خلق جديد أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك وهو أحسن الله عليكم وهو بهذا الإخبار أحسن الله عليكم وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى من قسمين أو من أحد قسمين لا يخلو أمره من قسمين نعم على من أحد قسمين. نعم. من أحد قسمين أو على تقدير أحد قسمين، لأنهم لا يجتمع الأمران، واحتمل ويحتمل اجتماعهما. ها؟ نعم. إنه استراع على كذبا أو به جنة. نعم. أحسن الله عليكم. لأنه لا، وهو في هذه في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين، إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون. هذا إما أحسن الله عليكم. وفي ذلك أحد أمرين، إما أن يكون إيش؟ أحسن الله عليكم. إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد ولكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون. يعني إما أن يكون تعمد الكذب أو لا تعمد، قال ذلك عن شيء التبس عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ولهذا قالوا أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله عز وجل رادا عليهم بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في العذاب، أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى، والضلال البعيد من الحق في الدنيا. ثم قال تعالى منبها لهم، أحسن الله عليكم، قال في العذاب أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى، والضلال البعيد من الحق في الدنيا. في الكفر المفضي بهم، أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى، والضلال البعيد من الحق في الدنيا. ثم قال تعالى منبها لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض، فقال تعالى، وقال هذه الآية فيها مقالة الكافر المنكر للبعث وقيام الساعة واستبعاده للبعث واستهزائه وزعمه أن هذا لا يمكن وأنه مستحيل. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الذين كفروا نبئكم نخبركم بخبر رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ينبئكم نخبركم أنكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني إذا متم وتمزقت أجسامكم وتفرقت واستحالت ترابا وأكلها الديدان، يقول أنكم ستبعثون مرة أخرى، هل يمكن هذا؟ وقال أفترى على الله كذبا به جنة. يقول دائرا بين أحد أمرين، إما أن يكون تعمد الكذب أو لا تعمد الكذب، فإن تعمد الكذب فهو الكذاب، وإن لم يتعمد فهو ملبس عليه، إما لبسه بعض الجن الذين جعله يخلط ويهذي ويخبر بكلام لا حقيقة له. أفترى على الله كذبا به جنة، قال الله رد عليهم بل الذين كفروا، بل الذين أفترى على الله كذبا به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة هم كفرة في العذاب، كائنون في العذاب والضلال، انحراف عن الحق والبعد عن الصواب والضلال البعيد. البعيد ليس ضلالا قريبا بل ضلال بعيد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة كائنون في العذاب وفي الضلال البعيد، ليس ضلالا يسيرا قريبا ولكنه ضلال بعيد. نعم. صلى الله عليكم. فقال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة عليهم والأرض تحتهم، كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقوله تعالى إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، قال معمر عن قتادة منيب تائب. وقال سفيان قولوا فلم يروا إلى بين أيديهم. أحسن الله عليكم. فقال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة عليهم والأرض تحتهم، كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخرهم ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. قال معمر عن قتادة منيب تائب. وقال سفيان عن قتادة المنيب المقبل إلى الله تعالى، أي إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها، إنه لقادر على إعالة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض. إنه لقادر على أحسن الله عليكم. إنه لقادر على إعالة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. وقال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، الله تعالى يوجه أنظار هؤلاء إلى أن ينظروا إلى ما أمامهم وما خلفهم من السماء والأرض وما فيهما من هذه السماوات التي تظلهم وهذه الأرض التي تقلهم وما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والنبات. أفلم ينظروا إليها ويتدبروها ويتأملوها ويستدلوا بها على قدرة الله ووحدانيته وعلى وقوع البعث وأنه حق لا ريب فيه؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، ينظروا السماء التي خلفهم أي السماء التي فوقهم والأرض التي تحتهم، يتدبروا ويتأملوا ويستدلوا بذلك على قدر الله وحده يثمين. إن نشاء نخسف بهم الأرض، أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قال تعالى إن نشاء نخسف بهم الأرض عقوبة لهم أو نسقط عليهم كسفا من السماء عذاب، ولكنه سبحانه رحيم سبقت رحمته وغضبه. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يستدلوا به على قدرة الله ووحدانيته وأنه على كل شيء قدير وأنه قادر على إحياء الموتى. إن نشأ نخسف بهم الأرض فتذهبون فيها أبد الآباد، كما ثبت في الحديث الذي يصف بينما رجل يمشي متبخترا في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد خسف الله بقارون قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرهم من دون الله. فالله تعالى يحذر الكفار، قال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أن ينظروا ويستدلوا بها ويعتبروا ويتدبروا. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أو نسقط عليهم كسفا العذاب من السماء. إن في ذلك الآية وعبرة ودلالة. إن في ذلك الآية وعبرة ودلالة على قدر الله وحياته لكل عبد يعبد الله باختياره لا بالتسخير كالسماوات والأرض وغيرهم الدب مسخرة، لكن العبد يعبد الله المؤمن يعبد الله باختياره.

مثل العجين الحديد يفسله كما يفسل الخيوط هو حديد. نعم أحسن الله إليك، هذا من الملك الذي أعطاه الله. نعم أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى أن اعمل سابغات، وهي الدروع قال قتادة وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. وقال مجاهد في قوله تعالى وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق أو فيقلق في الحلقة. أحسن عليكم. وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيقسمها، واجعله بقدر. يقسمها ولا فيقسمها. أحسن عليكم. بالفاء. لا. ولا تغلظه فيقسمها. فيقسمها. نعم. بالفاء. نعم. يقسمها. نعم. فيقسمها واجعله بقدر. بالفاء هم بالقاف. فيق. لا في بالفاء فيفصمها فصم. نعم. واحتمل القسم. شوف رأيك تبلغ القسم هل معنى فصم؟ فصمها. فيقسمها. أعيد العبارة. صلى الله عليكم. وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة، ولا تغلظه فيقسمها أو فيفصمها. يفصمها. يفصمها. إذا غلط يفصمها، وإذا دقيت صار يقلق يرقل ترقرق. نعم هذا تعليم من الله تعالى داود. نعم أحسن الله عليكم. واجعله بقدر. بقدر قدر حاله. لا يكون غليظ ولا يكون دقيق ولا يكون ذاهب. بقدر قدر في السرد تقدير. السرد الحلق. حلق إيش؟ أحسن الله عليكم. وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة. حلق الدروع السرد. نعم أحسن الله عليكم. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السرد حلق الحديد أو حلق الحديد. نعم أحسن الله عليكم. وقال بعضهم يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق، واستشهد بقول الشاعر وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا. إيش؟ أحسن الله عليكم. واستشهد بقول الشاعر وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا. وقوله تعالى واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم، إني بما تعملون بصير أي مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء. قوله تعالى ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال وأبو بما معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذا فيه امتنان الله تعالى على داود عليه الصلاة والسلام أن الله آتاه فضلا وآتاه أنزل عليه الزبور، والزبور مواعظ تتلى جاء فيها بعضهم قال عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالجنة كيف ينام عنها كيف ينام عنها، وعجبت لمن أيقن بالنار كيف ينام هاربها. مواعظ. فإذا قرأ الزبور وسبح جاوبته الطير والجبال أبو بما تويب الإجابة أبو بما الطير تجاوبه في تسبيحه وقراءته أبو بما هو الطير. وألنا له ألان الله داود الحديد فلا يكون صلبا في يده وإنما يكون لينا كالعجين كالخيوط. أن يعمل سابغات دروعا سابغات وقد في السرد المسمار يعني في الحلقة السرد الحلقة قدر المسمار في الحلقة فلا يكون غليظا المسمار فيفصم الحلقة ولا يكون دقيقا فيقلق وإنما يكون مناسبا ما يكون المسمار مناسب للحلقة لخرق الحلقة لا يكون ضعيفا ولا يكون متين غليظا. وقد في السرد واعملوا صالحا أمرهم بعمل الصالح إني بما تعملون بصير. وداود عليه الصلاة والسلام أتاه الله الملك والنبوة فهو ملك النبي، وكذلك سليمان، ومع ذلك وأتاه الزبور، ومع ذلك اشتهر داود عليه السلام بكثرة الصلاة وكثرة الصيام والحكم بين الناس، وقاضي يحكم بين الناس أيضا ويعمل الدروع، وعنده أيضا شجاعة في القتال لا يفر إلى علاقة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، النصف الأول ينام ثم الثلث بعده ثلث الليل قبل الآخر يصلي، ثم الثلث الأخير ينام ليستعين به على عمل النهار لأنه قاضي. يا داود وإنا نجعلك خليفة في الأرض تحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فهو ينام الثلث الأخير حتى يستعين به على عمل النهار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. الثلث الأخير هو الثلث السادس والخامس. داود عليه السلام ينام النصف الأول ويقوم الثلث الرابع والخامس وينام الثلث السادس ليستعين به على عمل النهار. والتنزل الإلهي ثلث الليل الآخر هو الثلث الخامس والسادس. ينزل ربنا كل ليلة سلام إلى سماء الدنيا حين يبقى ويعرف طول الليل يعني من طوله من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، من أذان المغرب إلى أذان الفجر يقسم نصفين يخرج نصف يخرج نصف الليل. والحاصل أن النصف الأخير كله فاضل بأستاسه الثلاثة، السلس الرابع والخامس هذه صلاة داود، والسلس الخامس والسادس هو وقت التنزل الإلهي ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فكان داود عليه السلام اشتهر بالصلاة مع أنه نبي وملك يصلي كل يوم ثلث الليل السلس الخامس الرابع والخامس، وأيضا اشتهر بالصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال عليه السلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما أمر عبد الله بن عمرو العاص كان يصوم الدهر قال خفف، قال صوم ثلث أيام من كل شهر، قال صوم يوما في الشهر، ثم قال أطيق أفضل، قال صوم ثلث أيام من كل شهر، قال أطيق ذلك، ثم حتى قال صوم يوما وأفطر يومين، قال أطيق ذلك، قال صوم عليك بأفضل الصيام صوم داود، قال يا نبي هم صوم داود، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما نصف الدهر. في الحديث الآخر لا أفضل الصيام صيام داود ولا صام من صام الدهر. فهذا داود مع الملك والأعمال العظيمة يصوم نصف الدهر يصوم يفطر ويصلي السلس الرابع والخامس، وكان لا يفر إذا لاقى، وكان يحكم بين الناس، وكان يعمل الدروع، أعمال أعمال عظيمة. نعم أحسن الله عليكم. في لسان العرب الصنج هو ذو الأوتار. وتر. نعم. الصنج الذي تعرفه العرب من هذا يتخذ من صفر يضرب. وقال غيره الصنج ذو الأوتار الذي يلعب به واللاعب به وقال له الصناج. إيش؟ قال الصنج ذو الأوتار الذي يلعب به واللاعب به يقال له الصناج. صلى الله عليكم. وفي قوله البربط قال هو العود أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته حين سمعت به. قال البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البط، والصدر بالفارسية بر فقيل بربط. إيش الصدر؟ أحسن الله عليكم. والصدر بالفارسية بر فقيل بربط. طيب

أي بقدر أي بقدره وتسخيره. أي سخرنا. أحسن عليكم. أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه. أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا من البنايات. أحسن عليكم. من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا. أحسن عليكم. قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. نعم. أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه. أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. أما المحاريب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال ابن زيد هي المساكن. وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي التماثيل الصور. نعم. وكانت مباحة في الشريعة. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها، كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا. وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل. شكرا مصدر. أحسن الله عليكم. وشكرا مصدر من غير الفعل، مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. نعم. الشكر يكون بالقول وبالفعل، بالقول والفعل. أما الحمد فإنه يكون بالقول، فيكون الشكر ويكون الشكر على مقابل النعمة، والحمد عام، كل منها عام من وجه خاص من وجه، فالشكر أخص من جهة السبب سبب النعمة، وأعم من جهة الأفعال، والحمد أخص من جهة السبب وأعم من جهة فكل الحمد يكون بالقلب وباللسان ويكون بالأفعال ويكون مقابل النعمة وغير مقابل النعمة. أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الرحمن الحبلي. الحبلي. الحبلي ضمتين. أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الرحمن الحبلي الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. الله أكبر. اشتهر أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، استعين به على عمل النهار. وحب الصيام إلى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى في القتال، شجاع عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. وروى ابن أبي حاتم عن فضيل قال في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا قال داود قال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك. الله أكبر. قال عن الحسن. أحسن الله عليكم. وروى ابن أبي حاتم عن فضيل قال في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا قال داود عليه السلام يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك. الله أكبر. قال الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني. الله أكبر. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور إخبار عن الواقع. نعم. هذه الآية فيها بيان ما أتى الله سليمان من الملك اللي خاص به. أرسل لسليمان الريح غدوها شهر وروحها شهر، وأرسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الله تعالى أعطى سليمان الريح خاصا به، وبين الله تعالى في سورة صاد أن الخيل شغلته عن الصلاة فعقرها فعوضه الله الريح بعد أن سأل ربه، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال الله فسخر له الريح. فسليمان سخر الله الريح، قال سخر له الريح تجري بأمر الرخان حيث صاب، والشياطين، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص، من يبني من الجن، ومنهم من يغوص في البحار ويستخرج الكنوز والترر من البحار يعطيها سليمان، يعني هذا ملك العظيم، تسخير الريح، تسخير الشياطين، كل بناء سخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب، تجري بأمره متى ما ركب البساط جرت به إلى حيث يريد، الشرق في الغرب تجري بأمره، والشياطين سخر له الشياطين كل بناء وواص، وآخرين مقررين في الأصفاد أيضا سهولة، مقررين في الأصفاد في الحديد. وهنا قال سبحانه ولسليمان الريح غدوها شهر وروحه شهر، وأرسلنا له عين القطر النحاس أرسلها الله لله. وهذا يعني ملك عظيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه الشيطان وأشغله ودعته وهم بأن يربطه، وقال لو ربطته للعبت به صبيان أهل المدينة، إن الشيطان قال جاء، فجاء بشعلة اللي احتقى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فلعته حتى وجد برد لعابه، وقال أردت أن أربطه في ساري حتى لعبه في صبيان أهل المدينة، ثم تذكر فقال لولا دعوة أخي سفيان سليمان لولا دعوة أخي سليمان لا يعني لربطته ورأيتموه، لكن تذكر وخاف أن يكون هذا موافقا لسليمان، خاف أن يكون موافقا لسليمان إذا أخذ هذا العفريت من الجن أنه وافق سليمان في ملكه، لأن سليمان هو الذي سخرته الشياطين. ولسليمان الريح غدوها شهر وروحه شهر، وأرسلنا له عين القطن النحاس، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، كذلك سخر الجن يعمل بين يديه أمامه ومن خلفه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، من عصى أذقه عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذه يعملون الشياطين والجن ما يشاء من محاريب، الأشياء تجمل بها البيوت وتماثيل وهي الصور وجفان كالجواب كالحوض جفنة كبيرة للضيوف كالحوض من ساعتها وقدور الراسيات قصور و وإيش وجفان كالجواب جفان يعني جفنة التي تكون للضيفان كالجواب كالحياض كالحوض من العظمة وقدور الراسيات ثابتات اعملوا آل داود شكرا يعني فيها أن الشكر يكون بالعمل اعملوا آل داود شكرا اعملوا فالشكر يكون بالقول وبالعمل وقليل من عبادي الشكور. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحو من سنة. فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقطت إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. إيش؟ أحسن الله عليكم. وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. نعم. وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. أنهم يعلمون الغيب. أحسن الله عليكم. وذلك قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. يكذبونه؟ نعم. الشريق قبلها. أحسن الله عليكم. قال: وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. نعم. هذه الآية فيها بيان كيفية موته، وأنه ظل متكئا على عصاه مدة طويلة، والجن يعملون والشياطين يعملون دابا مستمرون، كل في عمله، كل حول إنجاز عمله. فاستمر متكئا على عصاه حتى أكلت الأرض العصا فسقط، فلما سقط وخر تبين الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الأعمال الشاقة في العالمين، لكنهم لا يعلمون الغيب. بين الله تعالى بطلان زعمهم أنهم يعلمون الغيب، لو كانوا يعلمون الغيب ما جلسوا سنة يدأبون ويتعبون يظنون سليمان موجود وأنه يصلي وهو ميت. فلما سقط تبين لهم، لما سقط عرفوا وفاته وأن الجن تبينت بعد ذلك أنه كان يعلم الغيب ما لبثوا في الأعمال الشاقة. في هذه الآيات أن الله تعالى سخر الريح لسليمان، وأن هذا ملك خاص به، وسخر له الشياطين. وفيه أن هذا الريح ذهابها مسافة الشهر ورجوعها مسافة الشهر. وأسأل له فيه أيضا من ملكه أن الله تعالى أسأل له النحاس على القطر، وسخر له الجن والشياطين، ومن الجن ما يعمل به بين يديه بإذن ربه. نعم. صلى الله عليكم. سم. قال هذه الآية التي فيها يعني أن الله تعالى آتى سليمان الملك والنبوة مثل أبيه، كما قالت بلاد وورث سليمان داود، ورث العلم والنبوة والملك، وخصه الله بخصائص وهي الريح تسخير الجن والشياطين، والشياطين كل بني وغواص، وكل من سليمان وداود أتاه الله الحكمة وأتاه الملك وقواه، قال عن داود: وشددنا ملكه وآتنا الحكمة وفصل الخطاب. ومن تخلف من الجن والشياطين عاقب سليمان بعذاب السعير بالعذاب بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

قال جردان الفأر الكبير. نعم أرسل الجرد يقال له الجرد أو الجردان. نعم يقال له الجرد نقبته. قال وهب نقب السد حفر السد ونقبه حتى يخرج الماء ويضيع الماء ويهلكون. نعم قال وهب بن منبه وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرد فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. السنانير يعني القطط تأكل الفأر معروف السنور هو القط هو القط والهر الهرة والقطة والسنور له أسماء متعددة قالوا السنور قالوا قط قالوا هر. يجدون في كتبهم أن خرابهم أن سد خرابهم سيخرب بسبب الجرذان بسبب الفأر قالوا نجيب قطط وهرر تخليها الليل والنهار تراقبها الجرذان ما جاء من فأر أكلته فلا يخرب السد ولكن الحذر لا يغلب القدر فلما جاء القدر غلبت على السنور غلبها ما غلبها فجاءت الجرذ ونقبت السد فخرج الماء وهلكت وانتهى الماء وهلكت الزروع والثمار ويبست. نعم وكان يجد في كتبهم ايش؟ أحسن الله إليكم. قال وهب بن منبه وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجرذ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم. وقال قتادة وغيره الجرذ هو الخلد نقبت هو إيش؟ الخلد خلد؟ نعم نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب الماء في أسفل الوادي. ما إيش؟ نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى وجاءت أيام السيول صدم الماء البناء فسقط فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة كما قال الله تبارك وتعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي وهو الأراك وأكله البرير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والحسن وقتادة والسدي وهو الأراك وأكله البرير. وهو تفسير لإيش؟ أكل خمط. خمط وهو الأراك أكل خمط وأثن وشيء مثل جنتين ذواتي أكل خمط. خمط الأراك؟ قال وهو الأراك وأكله البرير. أكله إيش؟ البرير. برير؟ نعم. وأثل قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الطرفاء. وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء وقيل هو السمر والله أعلم. وقوله وشيء من سدر قليل لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال وشيء من سدر قليل فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. ولهذا قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أي عاقبناهم بكفرهم. قال مجاهد ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. نعم هذه الآية الكريمة فيها قصة سبأ وما حصل لهم وسبأ رجل ولد له 10 ذهب بعضهم للشام وبعضهم إلى اليمن، وكانوا في نعمة وغبطة وبنوا هذا السد وغرسوا عليه الأشجار، وكانت من نعم الله عليهم أن البلدان حصل بينها يعني تقارب بالأشجار ولا يجدون شيئا من مشقة السفر، وكان الإنسان اللي يمشي الرجل أو المرأة يضع على رأسه شيئا يمتلئ من ما تساقط الأشجار من الثمار. فلما عصوا الله تعالى سلط الله عليهم الجرذ فنقب السد فذهب الماء ونضبت وهلكت الأشجار، وبذل لهم الله بأشجار ليست من السدر ذات خمط وأثن وشيء من السدر قليل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه جازاهم بكفرهم، قال هم الجازي إلى الكفور. جعل بينهم وبين القرى قرى ظاهرة، فظلموا أنفسهم وقالوا ربنا بعد من أسفلنا، ما نبي سفر ما في تعب، نبي سفر في تعب، هذا سفر ما في تعب، يمشي الواحد في الظلال ويمشي بالثمار. قال تعالى وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لا تقول سبارة. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، قال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم يعني قرى الشام، يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القرى التي باركنا فيها بيت المقدس، قرى ظاهرة يعني أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى. ولهذا قال تعالى وقد يعرف إيش يعرف المسافرون قبل قرى ظاهرة نعم أي بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، يعني وقت القيلولة في قرية وقت النوب والبيتوتة في قرية. نعم. ولهذا قال تعالى وقدرنا فيها السير أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهارا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، وقرأ آخرون بعد بين أسفارنا، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد، وأحبوا مفاوز ومهامها يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق أي جعلناهم حديثا للناس وسمرا يتحدثون به من خبرهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهني. تفرقوا في البلاد ها هنا وها هنا، ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ وتفرقوا شذر مذر. وقوله تعالى إن في يضرب بهم المثل في تمزقهم وتشردهم. نعم. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والله أعلم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وكمال ربوبيته، وأنه مستحق العبادة دون سواه، وأن أهل الشرك ليس لهم متعلق، وأنهم ضلون ضلالا مبينا حيث عبدوا غير الله وأشركوا معه غيره، والعبادة حق الله عز وجل هو أهلها، وهو مستحق له دون من سواه، ومن سواه مخلوق ضعيف مدبر ليس له من أمر شيء، لا يملك ولا يعين ولا يشفع. وهذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك، فإن العابد إنما يعبد شيئا لما يحصله من النفع، والنفع محصور بواحد من الأمور الأربعة. الأمر الأول أن يكون المعبود يملك هذا الشيء الذي يريد عابده منه. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. والأمر الثالث إن لم يكن شريكا للمالك كان ظهيرا ومعينا له. والأمر الرابع إن لم يكن ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين زعمتم أنهم يستحقوا العبادة وادعوهم، هل يملكون؟ هل لهم شركة؟ هل يعينون؟ هل لهم شفاعة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي الملك، لا يملكون ولا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثانيا وما لهم فيهما من شرك، هذا الأمر الثاني، ليس لهم شركة. الأمر الثالث وما له منهم من ظهير، ليس له معين منهم. والأمر الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذن الله. فانقطعت بذلك عروق الشرك وأسباب الشرك التي تعلق بها المشركون. كيف تعبد؟ لا يملك، لا يملك الشيء اللي تريده، وليس له شركة فيه، وليس له إعانة ولا شفاعة، كيف تنفعه؟ كيف تعبده؟ ضلال، ضلال وضياع وهلاك. تعبد شيء لا يملك، ما يملك الشيء اللي تريده، وليس له شركة فيه، وليس معينا للمالك، وليس شفيعا عنده. كل هذه الأمور من فيه يعرف ما الفائدة من عبادته؟ أين عقلك؟ فكر في عقلك وانظر. ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا في مقام في عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن الملائكة مع عظم خلقهم يصعقون إذا سمعوا كلام الله، يحصلهم صعق وغشي إذا تكلم الله بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ثم يصيبهم الغشي، ثم إذا زال الفزع عن قلوبهم وفرق قلوبهم يتساءلون ماذا قال ربنا، فيقولون قال الحق، يتكلم بذلك حملة العرش يقول إلى من تحتهم ومن تحتهم إلى من تحتهم إلى السماء السابعة، ثم يصل قبل السماء السادسة، ثم السماء الخامسة، ثم السماء الرابعة، ثم السماء الثالثة، ثم السماء الثانية، ثم السماء الأولى، ثم يتكلم أيضا يصل الخبر إلى الملائكة الذين في العنان في السحاب، والشياطين ركبوا بعضهم بعضا هكذا، وصلوا سفهام كفة حرف أصابعه وبدد بينه كذا بدون ملاصقة واحد فوق واحد، حتى يصلون إلى في السماء الدنيا، فيتحدث الملائكة بالكلمة مما تكلم الله به في العنان، فيسمعها الشيطان الفوقاني فيلقيها إلى من تحته والآخر إلى من تحته والآخر إلى من تحته، حتى تصل إلى الشيطان الكاهن الذي يلقيها في أذنه، فيلقي الكلمة سمعت من السماء في أذنه ويقرها قر الدجاجة قر قر قر، فإذا وصلت إلى الكاهن كلمة سمعت من السماء خلط معها 100 كذبة، فصير 100 واحدة، 100 كذب واحدة سمعت من السماء، فتقع الذي سمعت من السماء فيكذب الناس هذا الكاهن بجميع الكذب من أجل واحدة سمعت من السماء، وهذا فيه قبول النفس للشر والباطل، كيف الآن يصدقون بالكذب الكثير من أجل واحدة ولا يكذبون من أجل الكذب الكثير؟ والشياطين وهذا الشياطين الذي يستقر السمع تحرقهم الشهاب تلاحقهم تحرقهم حتى يصل الإحراق إلى الشيطان إلى الشيطان الكاهن الذي يلقى في أذنه. فأحيانا تحرقه الشهاب قبل أن يلقى الكلمة وأحيانا يلقى الكلمة ثم تحرقه الشهاب هو ميت. مرة يلقيها في أذنه قبل يصله الشهاب مرة يصله الشهاب قبل. وهذا يدل على كثرة الشياطين والشياطين يولدون آلاف الشياطين يولدون في الساعات واللحظات. الشياطين يحرقوا ولا يزال الشياطين يحرقون ويأتي غيرهم وأمثالهم ممن يخلقهم الله لحكمة وله حكمة بالغة. هذه الآيات الكريمات قص الله تعالى فيها أول قصة سبع وبين أن فيها آية وأنها فيها آية والعبرة للمتعظ. هذه الجنتان عن يمين وشمال وقال الله تعالى كل من رزق ربكم واشكروا له واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور هواؤها طيب والثمار والأنهار والأشجار والأسفار المريحة لكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وبالمعاصي فعاقبهم الله وسلط الله خراب هذا السد على الفأر الجرد فانساب الماء ويبست الأشجار وأبدأ الله بها بأشجار غير مفيدة خمط وأثل وشيء من سن قليش الأثل والأثل الذي يمثل الخشب الذي يوضع في السقوف سقوف البيوت ذوات أكل بدلناهم ذوات خمط وأثل وشيء من سن قليل. وبين الله سبب ذلك قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل الجازي إلا الكفر. بين الحكمة وقال وجعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. هذه نعمة أخرى يسيرون يبيتون في البيتوتة في بلدة والقيلولة في بلدة ولا يجدون مشقة الأسفار والثمار موجودة لكن ظلموا أنفسهم من ظلم أنفسهم قالوا ربعنا بعد بين أسفارنا أنا بسفر ما في مشقة أنا بسفر في مشقة ظلموا أنفسهم. قال الله فجعلناهم حديث ومزقناهم كل ممزق حديث تفرقوا وهلكوا وتفرقوا في البلدان بعد اجتماعهم زال الاجتماع الذي هو النعمة تفرقوا وهم أولى إخوة وقبيلة واحدة تفرقوا وتمزقوا زالت عنهم نعمة الاجتماع نعمة الأمن في البلاد نعمة الرخاء نعمة الراحة في الأسفار ومزقناهم كلهم. إن في ذلك الآيات العبرة لكن ليس لكل أحد إنما اللي يعتبر هو الصبار على المكاره وعلى الأقدار يصبر فلا تسخط أقدار الله والشكور عند الرخاء يشكر الله بأن يثني على الله ويعترف لله بالنعمة بقلبه ويثني عليه بلسانه ويستعمل النعمة في طاعته في مرضاته وطاعته ويصبر على المصائب فلا تسخط أقدار الله ولا يتكلم بما يغضب الله ولا يعمل بجوارح ما يغضب الله فلا ينتف شعرا ولا يضرب خدا ولا يتكلم بما يغضب الله هذا هو الذي ينتفع. قال الله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا كثيرا منهم الا فريقا من المؤمنين صدق عليهم ابليس قال حينما قال له ولا تجد اكثرهم شاكرين اتيناهم بين ايديهم قال بالظن صدق عليهم الظن ولقد صدق عليهم ظنه فاكثر الناس اتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ابليس حينما قال ولا تجد اكثرهم شاكرين ليس من يعني ما قاله لان الله أعطاه ذلك أو كذا إنما قال بالظن فصدق عليهم يصنع صدق عليهم يصنع فاتبعوا الشيطان إلا قال فريقا من المؤمنين. وبين الله الحق وما كان الله عليهم السلطان ليس لهم إلا الحكمة، إلا يعلم من يؤمن بالآخرة من هو في شك. الله تعالى سلطه، سلط الشيطان على هؤلاء، ليس له لسلطان حجة عنده، ولكن الله لحكمة قال لنعلم من يؤمن بالآخرة يؤمن بالقيامة ويعمل لها، يستجيب للرسل وينقاد للشرع شرع الله ودينه ممن هو منها في شك وجحود، فلا يؤمن بالآخرة ولا يعمل لها، فربك على كل شيء حفيظ. نسأل الله جميع ثبات على دينه والاستقامة، نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، ومن لا تتوقف الدروس إن شاء الله، تستلم إن شاء الله بمعبد الدراسة في اليوم 23 من شهر جماد إن شاء الله، تكون السبت قراءة في الدروس، يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس تكون شرح الدورة في بن خزيمة إن شاء الله بعد الفجر وبعد المغرب. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.